ولا يظن أحدهم أن وراءه أمر عظيم، أن وراءه أمرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال العلماء: هذا أمر يشتمل على ثلاث توكيدات أو مؤكدات، يشتمل على ثلاثة مؤكدات: اللام لتسوون، والنون في آخر تسوون، والقسم المقدر. فالتقدير: والله لتسوون صفوفكم، هذا هو التقدير. ثلاث مؤكدات: أو لا يخالفن، كذلك بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال بعض العلماء: المخالفة تكون على الحقيقة، أي أن الله تعالى يجعل رقبة هذا ملوية فيجعل وجهه في قفاء، فيختلف الناس بعضهم على بعض، وليس هذا ببعيد، والله على كل شيء قدير، فقد مسخ أقواما قردة وخنازير، وحول صورتهم من الصورة الآدمية إلى الصورة القردية، فهذا ليس ببعيد عن الله تبارك وتعالى. وقال البعض الآخر: إنما تكون المخالفة في القلوب، لأن القلب له وجهة، له اتجاه، فإذا ما اتفقت القلوب، قلوب الأمة على وجهة واحدة، كان في هذا خير كثير، وإذا ما اختلفت قلوب الأمة افترقت وتشعبت وتحزبت، وطعن بعضهم بعضا وضرب بعضهم بعضا. انظر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. إذا ما دخلت المساجد الآن عز أن تجد صفا منضبطا، إما بالفرج بين أفراد الصفوف المصلين، وإما بتقدم بعضهم على بعض، لا يكاد ينضبط صف واحد في كل مساجد. ولذلك اختلفت الأمة، الناس ربما ينظرون إلى أمثال تلك الأمور بعين ازدراء، لا يبالي بها ويظن أن الأمر سهل هين. لا، قد يحدث الخلاف وتقوم الفرقة لأقل الأسباب في عينك أنت، وإلا فليس في الدين سبب عظيم وسبب حقير، فالدين كله جليل عظيم. فإذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا تخالفه وتقول هذا أمر يسير، إنما هذا يقوم به المبتدعة والضلال، والذين لو يتابعون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الجادة ويستهينون بدين الله عز وجل، يتابعون خطوة بني إسرائيل لما قالوا: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. أما أهل الإيمان قال تعالى فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أولئك هم المؤمنون. أولئك اسم إشارة يدل على التخصيص، فالذي يقوم بهذا إذا ما سمع قال سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن ودونه لا. إذا أردت أن تكون من المؤمنين فالتزم الأمور التي تراها أنت صغيرة قبل الكبيرة، وإلا فليس في الدين حقير وجليل. فكل دين له شأن عظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. فانظر رحمك الله كيف أن المصلين لو لم يستووا في صفوفهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي لشدة حرصي على هذا وهذه سنته يمر على الصفوف صفا صفا فيسوي بها كأنما يسوي القداح، يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح. القداح هي ريش السهم، فكانوا يحرصون على تسويته حرصا شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما يسوي بها القداح، صفا صفا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأى يوما أن الناس قد عقلت وعلمت أهمية هذا الأمر وتفطنت له، وقف يوما ليكبر للصلاة، فرأى رجلا باديا صدره، رجلا خارجا عن الصف، وكان يأمر الناس أن تستوي الكعوب، الكعب في الكعب والكتف في الكتف يستوي الصف، ما أمرهم أن يسوي أحدهم المشط بالمشط بل الكعب بالكعب. لذلك هذه الخطوط التي في المساجد نقمة وليست نعمة. لماذا؟ لأن الأمر جعل الأئمة يستسهلون، الناس يستوون وهم لا يستوون، يسوي أحدهم المشط بالمشط، مشطه بمشط جاره، والمفروض أن يسوي أحدهم الكعب بالكعب. انظر إلى أهمية الأمر، هذا ليس بالأمر الهين. تقول ما هذا الكلام، لابد أن نتكلم في الأمور الكبار، أما هذه لا تهم. لو كانت لا تهم ما اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أمر بها الصحابة رضي الله عنهم وأوجبها عليهم، وهذا هو الصحيح أنها واجبة. فتسوية الصفوف واجبة، بل قال أو ليخالفن الله بين وجوهكم، الأمة تفترق، وقد افترقت، قد افترقت، ولا تستبعد أن يكون سبب الفرقة هذا الذي نقوله الآن، عدم تسوية الصفوف، وجود الفرج بين المصلين فتدخل بينهم الشياطين وتقدم بعضهم على بعض، فتقع الضغينة في قلوب بعضهم لقلوب بعض، يقول هذا فلان يتكبر علي، فلان لا يريد أن يمس قدمي قدمه، لماذا؟ هل أنا حقير؟ هل أنا وضيع؟ إني نظيف مثله، بل أنا أنظف منه وأطهر منه، وهكذا تقع الضغينة في القلوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بنفسه على الصفوف، حتى إذا ما رأى يوما رجلا بارزا قال ما قال. التزام السنة الذي يعلمك كيفية العمل، ترفعه على العين والرأس وتقتدي به، أما الذي يأمرك أن تعمل لمجرد العمل لا تتابعه. قل له كيف أعمل، لا تقل الحمد لله أن هداني إلى العمل، بل قل كيف أعمل أولا، ثم أعمل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال صلى الله عليه وسلم صلوا، أم قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم أدوا مناسككم، أم قال خذوا عني مناسككم؟ قال صلى الله عليه وسلم اهتدوا، أم قال خير الهدي هدي محمد؟ إذن المؤمن الفاطن الذي يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى مرضيا عنه عليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال، ولا يحتقرن أمرا يؤديه دون متابعة يقول ليس بالأمر العظيم، كلا، كما رأيت ربما اختلفت الأمة وطعن بعضهم بعض واختلفوا في وجهاتهم واتجاهاتهم بسبب عدم تسوية الصفوف. لا تستبعد أمرا كهذا، بل ضم إليه أمرا ثاني وأمرا ثالثا ورابعا. كم من مسألة احتقرناها وازدريناها فضمت لأختها حتى صارت علينا المسائل كالجبال التي خالفنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك تريد النجاة، تريد الائتلاف. لا ائتلاف إلا بعد أن تلتزم السنة بحذافيرها. كيف هذا؟ هذا أمر صعب، ليس بالصعب، الصعب أن تعمل كل الأعمال، هذا أمر صعب. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أستمسك به. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولكن الأمر الذي يسهل عليك هو أن تتابع السنة في العمل الواحد، أن تعمل جميع الأعمال أمر صعب، أما أن تتابع السنة في العمل الذي تؤديه ليس بالصعب. إذا ما أردت أن تعمل سل أولا كيف أعمل، كيف أعمل؟ أردت أن تنصر الملة سل أولا كيف أنصر، أردت أن تخرج سل أولا كيف أخرج، هل أعتكف في ميدان العدوية أم في مسبيرو أم في الاتحادية أم ماذا، أم أمكث في بيتي، سل أولا وسل به خبيرا ولا تسل به مشهورا. ليس المهم الشهرة كما قررت هذا من قبل، ولكن المهم الاتباع الذي يدلك بدليل، رجل يهديك السبيل لأن يأخذ بيدك إلى النار والعياذ بالله. وهذا الحديث من الأهمية بمكان، لذلك تلقفته الصحابة كما يتلقف أحدنا الدنانير الذهبية. هذا عمر لما كثر الناس في عهده ما كان يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أبدا، فكان يأمر رجلا إذا ما أقيمت الصلاة أن يسوي بين الصفوف حتى لو 100 صف، حتى إذا ما انتهى وأتى إليه وطمأنه على تسوية الصفوف كبر عمر للصلاة. كذلك فعل عثمان رضي الله عنه، كان يرسل رجلا بعد إقامة الصلاة ليسوي الصفوف، فإذا ما أتاه وأطمأنه على تسوية الصفوف كبر للصلاة صفا صفا. انظروا إلى أهمية الأمر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: احترق بيت في المدينة على أهله بالليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: إن النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. انظر السنة، النار فيها فوائد جمة. قال ربنا تبارك وتعالى: فرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالنار بها فوائد جمة، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، بل أنت يا رب الذي أنشأتها. الله تعالى يمتن على عباده بخلق النار لأن بها متاع للمقوين للمسافرين، بل وللمقيمين يستمتعون بها ويستدفئون بها ويطبخون عليها طعامهم ويسخنون عليها مياههم. ورغم ذلك النار بها ضرر جم إذا لم تستعمل كما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنار هي التي تعذب بها يوم القيامة إذا شاء الله تبارك وتعالى عافانا الله وإياكم. بل إن نار الدنيا جليلها وحقيرها كبيرها وصغيرها مجموعة جزء من 60 جزء من نار الآخرة. ولذلك كان بعض السلف إذا ما أراد أن يقتصر أو يقصر عن المعاصي وحدثته نفسه بمعصية ذهب إلى النار ووضع أصبعه عليه، وضع أصبعه عليه حتى يذكر نار الآخرة، هكذا يرضى نفسه عن المعاصي. هذه النار إذا لم تستخدم استخداما جيدا أحرقت صاحبها. إذا أمر الناس أن يطفئوا النار والسرج بالليل، ربما تأتي فأرة فتوقع السراج. وكذلك نحن لابد أن نطمئن على أماكن الحرائق وأماكن الكهرباء وغير ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا سنة. حتى في أمور ربما تراها تافهة، ليس في الدين تافه وليس في الدين حقير وليس في الدين أمر صغير، بل إن الأمر في الدين كله جليل لأنك تعبد الرب الجليل. فليس النظر إلى صغر الأمر ولكن النظر إلى خالق الأمر. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالسنة يجب اتباعها ويجب عليك التزامها، ولا تنظرن إلى الأعمال بعين الحقارة، تؤدي العمل هكذا لمجرد التأدية في رمضان تصوم لمجرد الصيام، كيف تصوم؟ هل صمت على السنة؟ هل قمت على السنة؟ هل تهجدت على السنة؟ هل غفر لك؟ هل أعتقت رقبتك من النار؟ الله يعلم. لابد لقبول الأعمال من أمرين: التقى والصلاح، الإخلاص والمتابعة. لابد أن تكون مخلصا لله تعالى في العمل، ثم أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أن موسى حي ما حل له إلا اتباعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعمالك جميعا تعرضها على عمل النبي عليه الصلاة والسلام، تنظر هل وافقت أم خالفت. فما وافق فأقم عليه، وما خالف فاتركه حتى تتعلمه. لا تؤدي عملا بدعة تقول لا أعلم، لا أعلم، قف ولا تعمل. فالوقوف عن الأعمال حتى تعلمها أولى بك من ممارسة أعمال بدعية تلقى بها الله يوم القيامة مبتدعا مبدلا للشرع، يقال لك سحقا سحقا لمن بدل بعد. لذلك التحذير من علماء البدعة الذين يضللون الناس أمر جلل، أمر عظيم لابد منه. وهذا الأمر حذرتكم منه مرارا ونبهتكم عليه تكرارا، لأن إن لم ننبه عليهم ونكشف عوارهم ومعايبهم أضل الأمة تماما. كالذي يسألك عن رجل تقدم لنكاح ابنته، فتحركت أنت أن تذكر معايبه وظننت أنها من الغيبة المحرمة، فقلت له إنه رجل صالح، أو إنه على خير، أو لا بأس به، فأنكحه ابنته فذاقت من ورائه الشر الكثير. كل هذا في ميزانك أنت، أنت الذي أفتيت. لذلك لابد أن تكشف عوار أقوام، وأن تبين معايب أقوام. لماذا؟ حتى تقوم السنة. ولكن لخطورة هذه المسألة قد وضع لها الدين قواعد صارمة، ليس لكل أحد أن يتكلم في أي أحد، وأن نطلق ألسنتنا هكذا نطلق لها العنان، كلا، بل لابد أن نتقيد بقواعد الشريعة في الجرح والتعديل. إذا ما أردنا أن نتكلم على أحد أو على خطأ إنسان لابد أن نتقيد بقواعد الشريعة وأصول السنة التي قيدت هذه المسائل والتي تابعها السلف الصالحون. قال الإمام المعلمي رحمه الله اليماني في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين، إلى أن قال: ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، ولا يستميله الهوى، ولا يستفزه الغضب، ولا يستخفه بادر ظن، حتى يستوفي النظرة ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه، فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه الرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواه فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني، وهو أحد أئمة هذا الشأن، أبو الحسن ابن عبد الله، أبو الحسن ابن عبد الله بن جعفر رحمه الله، وكان أبوه لين الحديث، قال: أبو نعيم وعفان صدوقان. أبو نعيم هذا الفضل بن ذكين، أحد الأئمة الكبار المحدثين، شيخ الإسلام في الحديث. وعفان أبو عثمان المحدث الكبير بالعراق. قال: أبو نعيم وعفان صدوقان، لا أقبل كلامهما في الرجال. الله أكبر. أبو نعيم وعفان الثقتان، ولكن لا يقبل كلامهما في الرجال. إذا ما تكلما في الناس، في الشيوخ أو في الرجال، لا يقبل كلامهما. لماذا؟ قال:

من قال لك المصلحة فنظرت في كتاب الله فوجدت يخالف لهذه المصلحة فاعلم أنه مفسد في الأرض، وإن قال لك وأوهمك أنه يريد الإصلاح. وتمثل بقول صالح عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كلمات يرددونها، أما الذين يلتزمون بحق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قليل من قليل. المهم، هذا الشاب الذي أراد أن يضللنا عن بيت الشيخ حفظه الله قال: لماذا تذهبون إليه؟ إنه لا يصلي الجماعة في المسجد، وحول بيتي 4 مساجد. المهم، الله تعالى أرشدنا إلى طريق بيت الشيخ، ووصلنا إلى بيتي بعد أذان المغرب بقليل، فإذا برجل وقور يخرج من منزله ويركب دابته، فأشرت إليه فوقف، فقال أركب، فركبت، فإذا بالشيخ ربيع حفظه الله، وساقنا السائق إلى المسجد، فصلى معنا صلاة المغرب، ثم عدنا إلى مكتبته في بيته، وجلسنا معه يسيرا، ثم نزل فصلى معنا العشاء بالمسجد. أخي كان بيقول إيه في المسجد الحرام؟ إنه لا يصلي الجماعة. هذا وضيع، لو أنه عالم حديث مثلا أو راوي أو يؤبه له لا عطل كلامه ولا قيمة له. لماذا؟ يتكلم في الناس بغير علم. فلان ما بيصليش الجماعة، فلان ما هذا، ما هذا الكلام؟ رجل يدخل على 90 سنة حتى لو لم يصلي الجماعة فما عذره، ورغم ذلك ينزل فيصلي، هذا أول الكذب. فالعلماء كما قال المعلمي رحمه الله: ربما ترد شهاداتهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بأهلا لذاك، كمن؟ كعفان أبو عثمان المحدث وليقبل كلامه في الرجال، وأبي نعيم الفضل بن دكين صاحب كتاب الصلاة وغيره، ترد شهادته في الرجال؟ نعم، لأنه يتكلم في الرجال هكذا بغير روية، رغم أنهم أئمة في الحديث، وفي الرجال لا يعول على كلامه. أقول قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال عبد الله أبو الزناد ابن ذكوان: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من شأنه. أدرك 100 من علماء الحديث كلهم مأمون، صادق اللهجة، ولكن لا يؤخذ عنهم الحديث. كلهم مأمون أي صادق، ولكن ليس بأهل هذا الفن، ليس من أهله، بيخطأ في الحديث، بس هو صدوق محترم طيب صالح، نما مش بابه. كلهم مأمون ولكن لا يؤخذ عنهم الحديث. قال يحيى بن معين: ليس معنى هذا عشان هو رجل صالح لنتكلم فيه، رغم خطورة هذا الأمر، ورغم أن الذي يتكلم فيه على شفا حفرة من النار لأنه يتكلم في الرجال، ولكن رغم ذلك قال يحيى بن معين: إن لنطعن على أقوام قد وضعوا رحالهم في الجنة منذ 100 سنة. بنتكلم في الرجال، ده ضعيف وده كذاب وده وضاع وده بيهم وده ينسى وده مغفل وده يخطئ وده اختلط وده، سبحان الله، دي كلها مش غيبة؟ نعم، لكن ليست غيبة محرمة. كان أحدهم يقول للآخر: هيا بنا نغتاب ساعة، تعال نقعد كده نغتاب ساعة مع بعض. تغتاب مين؟ العلماء دول. ده ضعيف ما تاخدش عنه الحديث، دوت بيكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، دوت بيخطئ، أخطأ في حديث كذا وكذا، ده دين، دي مش غيبة، هذا دين. أنا أمنعك أن تأخذ حديثا ضعيفا أو حديثا مكذوبا فتعمل الله بحديث مكذوب لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. منعتك بماذا؟ بأن أعلمتك أن هذا الرجل يخطئ أو يكذب أو يهم أو يغفل. سبحان الله، هذا دين يا إخواني، وما نقل الدين إلينا إلا بمثل هذا، وما نستطيع أن نفرق الحديث الصحيح من الضعيف إلا بمثل هذا. ننظر في رجال السند، رجال الحديث، رجلا رجلا، ننظر في ترجمته، علماء الجرح والتعديل الذين قالوا صدوق ثقة ضعيف وضاع كذاب مختلط يهم، بننظر في كتبهم ماذا قالوا في هذا الرجل وذاك الرجل، فإذا ما علمنا أن السند مستقيم قلنا الحديث صحيح، إذا ما وجدنا رجلا يخطئ أو يهم أو كذاب أو غيره نقول الحديث ضعيف. فهمتم؟ فالأمر خطير، وأجل من هذا أن يبتدي عن المرء في دين الله تبارك وتعالى أن يضلل الرجل الأمة، أن يقول للناس هذا دين وليس بدين، أو هذا ليس بدين وهو من دين النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما مر، كلاهما مر. قال ابن دقيق العيد الحافظ الإمام: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. لما تتكلم عن عالم انتبه، لا تتكلم إلا بعلم. ولذلك أقول لك ليس لك أنت أن تتكلم، ولكن لك أنت أن تتابع من يتكلم بالعلم والدليل. يبقى إذا ما علمت عن إنسان كلام في إنسان خذه بدليله، قل الشيخ فلان أضل الأمة بماذا؟ لأنه خالف الكتاب في كذا، وخالف السنة في كذا، وأمر الناس بكذا. لك هذا، لك أن تتكلم بهذا معك الدليل، واستمسك به وعض عليه بالنواجذ، ودعك ممن يخذلك عن هذا يقول يا أخي لحوم العلماء مسمومة. سبحان الله، من قال هذا الكلام؟ هذا منهج السلف بإجماع السلف. أما أن تتكلم في رجل بغير علم نقول لحوم المسلمين جميعا مسموم، مش العلماء بس. لما تتكلم عن إنسان وتجرح إنسانا وتسمو وسمة عار طوال عمري بكلمة تلفظتها من فيك نقول لحوم الناس مسمومة. ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إنما لما أتكلم عن إنسان بعلم خذ كلامي وعض عليه بالنواجذ، لأنك تنصح للأمة وتمنعه عن الضلالة والبدعة والوقوع في نار تلظى عياذا بالله. قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفر من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. الحكام الذين يحكمون بين الناس فيقبلون شهادة هذا ويردون شهادة هذا، دول الحكام. قال ابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث، قال: إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت، يتكلم في العلماء يتثبت ويتوقع التساهل. اوعى تتساهل في التجريح كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء ويبقى عليه الدهر عارها. تكلم عن إنسان كلمة تنتشر خلاص بقى الشيخ فلان مثلا مضل، أضل الأمة ليه؟ عمل كذا وكذا وكذا، يبقى عليه الدهر عارها بسببك أنت وهو بريء منه. فلما تتكلم عن إنسان توقع التساهل في الجرح، اهدأ. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف بن الحسين الرازية وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل. يوسف هذا الصوفي دخل على عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل ويقرأ كتابه للناس، كتاب في الرجال، هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل ثقة، هذا الرجل وضاع، بيقرأ كتابه للناس. فقال له هذا الرجل الصوفي: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن. أهل الهوى والرأي بقى، أصحاب الفطر المنكوسة يقولون عبد الرحمن هو صاحب كتاب الجرح والتعديل بكى ندما وأسفا على الكلام في الرجال. يا رجل يا ضلالي، شوف أصحاب الفطر المنكوسة يستغلون أمثال تلك المواقف لتمرير مذاهبهم الفاسدة. أما أهل الفطر السليمة أهل السنة والجماعة أهل الأثر لا يهدمون منهج عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، فضلا عن أنه أو عن كونه منهج السلف، من أجل موقف له، من أجل موقف له، بل يضعونه في موضعه. والله يهدي لنوره من يشاء. ظن عبد الرحمن في هذا الموقف أنه ربما ذكر إنسانا بسوء وهو ليس كذلك فيظلمه، فبكى من هذا، مش بكى لأنه هو بيتكلم في الجرح والتعديل ابتداء، لا، بكى لأنه ظن أنه ربما تكلم في إنسان خطأ فظلمه، فوصمه وصمة سوء وعار يظل عليه شنارها وعارها إلى ما شاء الله، فبكى من أجل هذا. لا نقول أنه بكى من أجل مسألة الجرح والتعديل برمتها، ويدل على هذا ما ذكره ابن الصلاح أيضا في المقدمة، وبلغنا أيضا أنه ابن أبي حاتم حدث وهو يقرأ كتابه وذلك على الناس على يحيى بن معين، هو عمال يقرأ كتاب الجرح والتعديل، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ثقة، واحد قال له يحيى بن معين قال إيه؟ إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة، فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. يبقى ده دليل على إيه؟ إن هو شغال في بابه أما ليتكلم في من يخطئ في دين الله تبارك وتعالى، ولكن لما ظن أنه ربما أخطأ في إنسان وضع رحاله في الجنة بكى حتى لا يحتج أحد بدين فلان أو نية فلان أو حسن قصد فلان أو لابد أن يحسن الظن بفلان، بل خذ ما هو أعظم من ذلك، أناس وضعوا رحاله في الجنة ويتكلم العلماء عنهم، هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع وهذا مختلط وهذا كذا وهذا كذا، تقوليش بقى يا أخي نيتهم سليمة عايزين يطبقوا الإسلام، يا أخي تأولوا، أنا مالي ومال الكلام، الراجل بيتكلم غلط، دين ربنا عكس اللي هم بيقولوه، نيته سليمة، نيته دي تنفعه هو عند الله، إنما الناس هنضلهم بنية فلان، الناس ما يعرفوش إلا ظاهر العمل، ظاهر العمل الشيخ قال لي اعمل كذا حاضر، موت في العدوية هموت في العدوية، قوم طال الدم بالدم، هذا جهاد، انا ما اعرفش بقى نيتك، انت عايز الاسلام، ما كل الناس عايزه الاسلام، بس تيجي كحاله تعميه، ليس كل مريد للخير يدركه، ليس كل مريد للخير يدركه، واحد يجي كحالها يعني ما بيفهمش او فهم غلط، عنده جهل مركب للمساله، الناس تخرج ولا لا ما اعرفش، ده عنده جهل بس، الناس تخرج ولا تخرج هذا جهاد، ده عنده جهل مركب، عشان تفهمه وتقنعه وترجعه محتاج يعني أمة من الزمان ضه، أما الآخر اللي هو بيعرفش ده هتعلمه الصح يلتزمه انتهت. لذلك لا تحتج علينا بنية الناس، وهذا لأن نقصان شيء مما جاء به الرسول كزيادة ما لم يأتي به الرسول، وكل ذلك تقول عليه وعلى دين الله بغير علم، وبالتالي وجب بيان حاليم وكشف معايبهم. علي بن المدينة رحمه الله لما سئل عن أبيه قال ضعيف لا تأخذ عنه الحديث، وكان أبوه لين الحديث، أبوه الذي أمر من الله أن يكرمه، قال تعالى وبالولدين إحسانا وقل لهم قولا كريما إلى آخره، عاتب تعالى سعدا لما قالت أمه لن آكل حتى تدع دين محمد، عايزاه يكفر، فذهب إليه وقال يا أمة كلي أو دعي، مش هسيب دين محمد، الكلمة دي فيها حاجة؟ ما قالهاش يا بنت 60 في 70، لا يا أمة كلي ولا ما تاكليش، أنا عمري ما أسيب دين محمد، أسهل حاجة أبسط حاجة تتقال في الموقف ده، قال تعالى وأنزل قوله وقل لهما قولا كريما الآيات، بسبب كلمة زي دي. ورغم ذلك في دين الله إذا ما أراد رجل أن يهدم الدين أو يخطئ في الدين وقف له. علي بن المديني أبوه كان ضعيف في الحديث، ما ينفعش تقعد تسمع له أو تحدث عنه أو تقبل كلام، فلما سئل عن أبيه عبد الله بن جعفر قال علي بن المديني ضعيف لا تأخذوا عنه الحديث، بأبي وأمي علي بن المديني. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا أمورنا وأن لا يجعلنا من الذين يضلون ولا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل ربي عز وجل بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا تهجدنا وقراءتنا للقرآن. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.